الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. مسلمانان صلاوي خواتان لبيت تعاتوا عبادتي هم لا يقبول بيت خايفر وردقار لا آفاتي دين والجين بمن فارزيت وتاري أمرو باسي روجي حشرو حسابو نامي أعمالو أو قنا غاني قيامت دكين بيارمتي خوا خايفر وردقار برباري روجي قيامتو روجي حشر أليب خلق نال با ایمان داران بتنها. یا ایها الناس، ای خلقینا، یا ایها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. خلقینا ریز و شکوب خدا بنین، شرم لخواب کن، فرمان کانی جیب جیب کن، سنور کانی مبزینن، چونکا بملرزي روج قيامة زور قوريا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أو رجاء يوم ترونها ديبينا تذهل كل مرضعة عما أرضعت. همو شير دريك وازل شير خوركي خوي أهيني، همو شير دريك أوي ببريويتيو شيري أداتي لبيري أشي أعاي لنا مني زنايك دلة أو سالة لباكستان بملرزيك رؤيا بملرزيك قرص بو على دايكك لحمامة من على كي شوري كبملرزك رؤيا من على كي سواي شيرخوري شن مانجان على بملرزك رؤيا دايكك بو حاليك لحمامة بيت دروا رأك ومن على كدس أجريو بيدر أشي. باش مدتك زمن لرزكاني شتا وسيرك أزاني تاكي تلاي بدسو اللي باتي من على كيا. وأزاني ما من على كيا تي ناويتي لقل خويا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. همو باردار وسكفريكس كي دخا وترى الناس سكارا خلق دبينن سرخوشا وما هم بسكارا هيشيش عارقي نخواردوتا ولكن عذاب الله الشديد سزاكي خواسخت لو رجدا بويا بي اقامان ليبيو خماني بو حاضر بكين والله خايف الوردقار فرمي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سن بخواي آسمان كانوا زوي أم قرآن أم محمد أم بيغمرا أم قيامة الراستة شون يوقسيكن كبراكي عربي دشتكي وتي او جي الرحماني تو ركرد و تاسين بخوا كي واي كرد و خواي گورا او انا عاجز بي تو ربي سن بخوات فهو رب السماء والارض سن بخواي اسمان كان زوي انه لحق مثل ما انكم تنطقون شلون اي وقصدك ان ام راست ام حقيقه ام اوايه دي بس ايه ايما براستي هيچ حسابك من بو او روج سختي قيامت بو كاتي جاندرشون بو كاتي سرمر بو ناو قبر بو برسياري نكيرو منكر بو قرو شارو زمي قبر كردوا بو هات ندر لقبر بو محشر بو قيام بو كوبو نوا بو نامي عمل ورقرتن بو ميزان وكيشاني كردوا كان بو كساني كواي خما نقرن لقيامتا خلقي يا خيك تري يقرن على الدعاو كل من او جل الدعاو كل من جهنم يكان بربنا يكتري بهشت يكان قصيكن لقل جهنم يكان اهلي اعراف لساحي محشر وحسابي شا خلق بربنا جياني يكتري زلكان لقل بشكولة وجير دستكان شابوالي دركان لقل طاغوتكان أما هم القرآن توماري كردوا بداخل إيما وأزاني القرآن قرآني تعزيو قرآني سربي أشكي جني زيسانو قرآني بوباسو شاوزاري ماوا نازانين قرآن بريتي لم حقائقانا بريتي لم راستيانا أي بشر شان كستان بدسي خوتان نايا قبر شان ليهات أي يو بكيرون خوافرمي أي يو خريكي چين يو سرقالي چين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ايوا سرگرمي دنيان سرگرمي زورين زورين حتى وقتي اتان بن بو قبرستان وقتي ارون بو قبرستان كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم اما السورة يكباسي قبر مردنك اذا زلزلت الارض زلزالها كات الزوي ليهوا بما لرزي خويك زلزالها بما لرزي جورا واخرجت الارض اثقالها هرشي قسائي ولنا اسكيا هم يفردا يدروا وقال الانسان ما لها انسان لو رجال الزوي بواكا يا انسان ويتي ايلي وقال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها خواهی گوره امری کردوه زوی استا بیدنگ با بالانس کد را بگره نلری توه بلام لو روشه پیله زبون لرزه خود پیشان بده خود را وشینه و رجت الارض والجبال شاخکان زوی رای اوشینه رای اتکینه لبر اوه بی لعاستی پیوی سابین لروشی برچون من که جمعی پیشو باسم کرد که تفوه کریه به صوره همو دمریه یکم جار جاری دوام که فوی پی اکره همو حلصمه و سر بی یوم یقوم الناس لرب العالمین همو زینو ابیتوا همو کو ابیتوا لآدم که یکم حتا اخیر انسان جنوککان حیوانات وحشی و کیوی و مالیکان همو کو ابیتوا لو سحرای محشره حموش تكوى بيتوى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وحوش أوانش حشرك لين للروش قيامة خلق لساحي حسابا كسفر ياي كزناكوي كسبهاناي كسوناي من آب باو کیله باو کیان من زور چاق بوم لگال تا زور ریزم لگرتی بیگویم نکردی آوی دعوت کرد بام کردی یک حسناتی خودم بره بارزگارم بی اولی رول خوزگ بام تو آنی آیا آوی تو باو کر رو تبدیسی و منش هر بدس او باو کر روما فریای نکه بی دایک اولی رولا سکن کیسه یک بو سالک تمتی حال گرد من که کانم کانی اکبون توم تیگوش کرد باوشم لان که یک بو توم تیا پرورده کرد یک حسناتی خوتم باری الله دایه گیان بخوا ناتو انمونیما پیغمری خواه فرمی اقرأو ان شئتم حزکن برون قرآن خیر نوا وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربا أوي باري قرسا أوي باري قرسا أجر دواب كابل يكتوزم لي هالقرنيا توزي خيركم بيني ناكدي كسناتو أنا باري كسل بقري ولا تزيروا وزيرة وزر أخرى بلان يكس باري خلقية هالقري أوي خلق برو بيديني أبا أوي خلق برو برو بد أخلاقي أبا أوي ولاد تيك أدا أوي فساد دروسك أوي قناحي بيديني خوي لقل قناحي أوانش كسري عن ليتيك أدا همو يدري بكولي أوي بي أوي لقناحي أمان كم بيتوا وانزاني أقر شويني بيديني كوتي شويني ملحدي كوتي شويني ظالم وطاغوتي كوتي لقيامت أبلي خطاي أو بخوايا أوي النية أوي النية اللي قبول بكري او تاوانانی کوا تو کردوتا ادری با کولی او بیا وای لکولا کی خوی سوق بکری یا بیا وای کولا کی تو یک ذره کم کا لبروا کس دلی با خوش نبی بل نم زانی چاک ازانین هیچ کس انی نه زانی چاک کامه خراب کامه والله والله همو کس ازانی لسر حق یا لسر بتالا والله همو کس ازانی رئیس کی حزب کی قوم کی رفيق كاني دايره دو كانكي راستني ادرون والله يكزني انا زاني والله يكزني انا زاني بلاهم فيلك عند خوتان شاوي خوتان خوتي اكن خو خلتينن الين نعامه معذره ميل الرئوا نعامه او جنداره سريكابه بن باليا خوي بخو جدريش كبي راوچيه لدا يكتا بريبي وني وزن نيبيني يما جوامن لقوما سري خو ما نكين بشير بال ما نوازن خو انا من بيني خوامن دینه، از آن خریکی چین. اما با چپل ریزان حکومت دروسه کین. اما با چپل ریزان پارلمان دروسه کین. اما با چپل ریزان زعیم دروسه کین. اما با چپل ریزان وزیر دروسه کین. امین، امش گلیان لیه کین. امین هناسه سر دین. پنج مانع نزنین دینار دم چایی چونه. پنج مانع نزنین معاش چیه؟ بازار نما، جیان نما، گذران نما، ظلمی کی زور؟ اصلاً لقل أمي لتاعة قيان لقني بس شوار أمريكاي وإسرائيلي وروسي وفرنسي وچيني وإيطاليبيان بوهيرا إتروازان خواه جبرايل وميكايلي دابزان دو بوهرمي كردوسان أو همو بيجمرق قيانيان شهيد بونو جانيان لدزدا منالا كانيان برسيانا كتابيا كانيان روتن أو همو ماموستا أو همو ملا أو همو عشائرة أو همو قنجا أو همو عفرتا بسر دریای نوتوا بسر برکانی غازوا ملتی کد برسیتی ام ظلما حروا اروا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وانا زاني خوا غافلا لوي ظالماني كردوسان ايكن ظالماني عراق ايكن زلامي لسعودية كجري اروان لا شاربان ولا ديال حرشي مزقوتا ايراني ايكن ميلي شاي شيعا او کاره لکه کوتی کنه لکه درای او سکبریا او کینو کین بازیا او عاشقلیه که کوان نه و بومن او سر آرشتی بود غا با خدر شاخی ها ورمان کرد حرمتی ها بو استاب مفرزش سرایی جمهوری عراق حمایکانی گیرا و نتوانی مشکل کن نتوانی بریان دمی حمایکانی حشدی شعبی حمایه سرایی عراقی گردوه نه تانی برای لاین که ایتر تو دل با چی خوشه با تمایی چید که فریاب که که رزگار که ولا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون وانا زانی خوابی آقایه نه آقای لهمویتی آقای لهمویتی شیخ عبدالحمید کشت کله حمزه بسیوانی کل سزنی حربی مصر بوله زمانی عبدالناصر همو علماء پیوانی گوری تعذيب ده وإعدام يا كردن وتي والله خوايش بيت أخواره أي كما أوسجنا انفرادية خوا بيت أخواره أي كما أوسجنا انفرادية أو جورتاك كسية على الرقم أي فيوتين والله دور روشی پیانو شوال سواری سهرکی بو بو یک تره لها لیا تختی کرد نردی بو سزنکا بر لوی او بتوانی عزیتی مسلمانی کی با ان ربک لبی المرصاد خواهی گوره لکمین آیا خواهی گوره دست شلکا بس لبیری ناچه خواهی گوره مجال دا بس اوانی بیده صلات بی ایمین داماوین ایمین هجارین من بزعم به هیچ ظالم مستمکاری کنایتو بزعم به ملت آیتو بزعم به خوام آیتو من ظالم بم من استمکار بم من باشی نالکانم من باشی درالسی کانم من باشی ملت کم خوام اما مصیبتا تهال دانی من خطرم من اقل چه باود لقیامت اچی لیکن و لیکن فإذا جاءت الصاخة كاته هاوارو نالو نركا قولك هات يوم يفر المرء من أخيه برا برا بجيلي وأمه دايكي بجيلي وأبيه باوكي بجيلي وصاحبته وبنيه جنكي من علكاني بجيلي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حمو كسي مشغولي خويت يا الرجا كس نايبر جيت سركس يك إنسان هي لم كونا لمردو زندو بيري أويها ببري يا ربي أمتي أمتي كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إتنا في غمري نعلمي نا حج كسيك بيري كسيترين يا بيري خوي نبي هولي محشره ونار رحتي كان خاتو عائشة فرمي أي في غمري إخوة أي عرف بعضنا بعضا يوم القيامة آیا هندی لیه ما هندی کثیر من ناسین من تو ناس ما و تو من ناسی تو؟ قالت یا عایشه ایلا فی ثلاثه مواطنه لسی جگا هیچ کس کس نه ناسه منش تو نه ناس ما و لسی جگا یا کمینیان عندما تنشر الصحف کاتی نامی عمل توزیع کری بسر خلقه آلو کاتا هیچ کس آگای لکسی کیتر نیه هیچ کس کسی کیتر نه ناسه دوهم الموطن الثاني عندما تنصب الموازين ليوم الحساب كاتي ترازو دا انري ترازو كشانو تيواني كردوا كان لو كس كزنا ناس يتوا كس اقاي لكزنية ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كس ظلمي لنا كده بقدر توي خرتليك بأي هينين أي خينة سر ترازوك ترازوك خواهي قورة باشترين حساب كارك حسابي تشاك وخرافة كاني خلق دكا خالي سهم ساعة المرور على الصراط أو كاتيك بسر فردي صراطا تيه دبرن خلقي دبرنوا أيانو برون أو كاتا هيج كسي هيج كسي ناناسي كس آقاي لكزنية همي نفسي نفسيتي پیغمبری خوا فرمی اروات تجاوزی صراطکا لو حوزی بودان را و علی یا ربی امتی امتی اللهم سلم اللهم سلم خواه امتکم خواه امتکم خواه سلامتی انکی خواه سلامتی انکی خواه بیوی انکی هر او سروره ایمش زور کم ترخمین بران بر بو گوره بران بر بو سروره آیا لروجی نرحتی قیامت و حشر و حسابا هیست که کاری که هی دعای اوی کوا ورد ورد موقف که اهون بوی او پیغمبری خواه فرمی القرآن و الصیام یشفعانی للعبد یوم القیامة قرآن لگل روجو تکاکن بو او عبدی قرآن خینا و بو او عبدی روجوانا قرآن علی یا ربی منعته النوم باللیل خواه شو خوم لیتال کر فشفعنی فیه اليوم خواه امرت كام قبول كبو او عبدا كمن شونا ما يلعب خوي شونا جاكر قرآني زوري اخوان روجو جلي يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه اليوم خواه من منعي خواردنو خواردنام لكر بنهارا بروجا بروجوبو خواه تكام قبول كبو او عبدا خواه قور اجازانا داوت كان قبول بيبو او عبدا ولو نار حتيا رزقاري ابي يا ما زور محتاجی باسی قیامتی زور تی اسمان بوی لگل قیامت ها بجین ایما تلفزیون و انترنت و موبایل و قالو قولو جریدو كادري حزبيو امانه دنيايا لك دين بهمشتي بلا موجنيه خو افرمي ويوم نسير الجبال روجك شاخ كان اي روينم اي ان بم شاخ كان نان يلم هل انا كنم وترى الارض بارزه زوي بس دبيته وتخت وحشرناهم خلقهم يكوذا كما هو فلم نغادر منهم احدا يكدانا بجينا منه يكدانا وعرضوا على ربك صفا هموا الى حضور خواب الرزا وستن لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره اهابتني هاتنا وبولام شلون مدروس كردون يا كم جار وكو خوي بتاخو تنها بها ودم بحمايه وحرس بدينار ودولار هاتنا وبردم بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا واتانا زاني ام موعد ساعات دروس نابه لشين ترفر مي زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا بباوران وانا زاني زينون ابنه قل بلا وربي اي تغمر في انبليستيان بخوا زينو اكرينا ولا تبعثنا ثم لتنبؤن بما عملتم شي دان كردوا بوتان لأدريتا وذلك على الله يسير اوش بخوا زر اسانا جادوا اي فرمي ووضع الكتاب نامي عمل دي وخلق نامي عمل ورقرن بدسي راس أوي بدأسي راز ولا قريب الله ها ومقرأ كتابي خزمينا رفيق كانم ورنا ما كم تقول نوا أهان يرجع كان ميتيايا أهان ذكر كان ميتيايا أهان بيعوتي ومردايت كان ميتيايا أهان بخشينا كان ميتيايا أهان شاكم كل لقال دايكو باوكما أهان دروم نكرت أهان زينام نكرت أهان بشتي ظالم نكر همويلم نام ما همين وسراوا دلدة ناجح ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أم زاني أم رجعي خمقري ديم أم نعم ورقرم فهو في عيشة راضية وعلى جانيك زر راضية لجاني خوي في جنة عالية بهشتي برس قطوفها دانية لقكاني شربون توابروا بومكي لا تسمعوا فيها لاغية لسورة غاشية فرمي كلوا واشربوا هنيئا بخون ونوشي جانتان به بما أسلفتم في الأيام الخالية أمر جانينا ناو أيام خالية يعني أوي تيبري أوي بيكالكا أوي قلبة أوي هيتا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد هذا ما يرجعني دنيا آية ما مسا تو ما مسا يعني تر ألين دنيا هجنية دنيا هجنية كاسبينكين نا نخوينين نا كردائتي نكين نخيروان نوتوا بيكين بلان مردانا بيكين بلان بدي فيل بيكين بدي حرام كاسبي باشكين بازرگاني خندن خباتو تكوشان و كردائتي جهاد لپناوي خوادا نك لپناوي خلقا هموي امانة باشن جنو ما دروس کردن مقامي برز بدزينان گرنگی به خودن جلو برگی جوان لبر کردن بونی خوش لخودن خواردنی خوش خواردن سیران و سیاحت بلان به حلالی به چپلینا به دزبرینا اسلام ریگه نگردو علی جیان اسلام دنیای ترگ نکردو علی مسلمان هم دیلا لفیل بازکان علین ما موسا خوی اولین دنیا اجلی ده دنیا وازده بین بایم و قیامت بایم اولین گلتا به قیامت اکن ايانوي خيرات وبيراتي ام ملتا اعوي اللي يمكن كليان كردوا نا نا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق كان بليكيت واني زينتي دنيا طيبات وخشكان الجيان حرام قال بندكاني اخوا قل هي للذين امنوا بل لها مكسبوا ايمان دارانا خالصة يوم القيامة لو يبلان بخالصي لو يكدروا ليليو بركو دالي بيوانيا ليرا بيواتي ليرا خالصة نيا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أو شاخانا تخت دكرين برز نزمينا ميني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هرشي ولا أسماء كانوا زوي هموين عبدي إخوان تسليم بن لبردمي إخوات كودك لنوا لقد أحصاهم هموشتك جماردوا وعدهم عدا جماردوني چون جماردني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا همو كسيبة هذا قريته وحزوري إخوة در روجي قيامته روجي قيامة لساحي عرزاتو لمحشرو لبردم ميزانو لسر فردي صراتو حتى بهشتو جهنم خلق ابن بس يتاقم سيدستا كومالي بسواري درون او متقينن او ايمان داران يكن ليرا الشرميان لخواكر حراميان تركر ليرا لجوي خواه في غمريان كر يحشر المتقين الى الرحمن وفدا بوفد بسواري بريزوا بري اكرين صاحي محشر دبرن بردي سرا دبرن دفرنا وبو بهشتو بحوزي كوسر وباشان ليو اتنا بهشت قسمي بفي ارون على ارجلهم مشيا امعنا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا كاري باشان كردو خرابي شان كردو تيكاليان كردو قسمي سيم خوابنا من با يسحبون على وجوههم يمشون على وجوههم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم هندي بروا أرون بسردما أرون بسردما أرون لسردما تاويا وتيان أي بيغمري إخوات شون إنسان بسردما تاوى أروا قال الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا يمشيهم على وجوههم يوم القيامة أو أي بسر فيها برديني برا ولا دنيا لقيامتها بسر روا رأينك يا شيخ وابمان فارنزي وليابن أغاتان ليبيو خوتان بباريزن لوي أو روجة تنقى روجي قيامت هندي روي رشا بي هندي روي سبي بي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هندي روي أن سبي إيمان دارو متقي وحرام نخورو دس نبرو جنيو ندرو دمباكو دسباك نقني أشكر أبيو عني لقلابي باريزم روشی قیامت هنده مفلسن نیشی زور و زکاتی زور و خیری زور بلام شتم هازا جمینی دابوا اکل مال هازا مالی اوی خواردوا سفک دم هازا خیری اوی رجاندوا فیعطا هذا من حسناتی و هذا من حسناته ایتر لچاک کانی ادره بوانا کجنیه پیداون غیبتی کردون باسی کردون بختانی با کردون حتی اذا فنیت حسناته اخذ من سیئاتهم وألقي عليه لا تعوان يا وان الله جريت لي بسرا معك قرزي بلا وما أبو إن جاء فريد ريت الجهنم مفلس يوم القيامة لا أمتي في غمر نيشكا رجوا كريز زكاة دا عمرك بلام بندا بن بندا بن بنشر بنشر هوايتي أنا مني تو جرفاني كنيت يا عقد لخود في جانكم بنشر ما بل رجوا قيامته رجوا قيامة او ترازوا فمن ثقلت موازينه او يترازي حسناتي قرز به فهو في عيشه راضيه او قريب بردوته فاولئك هم المفلحون او انسر كوتوكا ومن خفت موازينه او يترازي حسناتي سوق به سيئاتي قرز به او فاولئك هم الخاسرون او فكبت وجوههم في النار او اشنا جهنم خوفنا من با عزيز كانم بريز كانم خوتان پارزن فریای خوتان کون خوتان آماده بکن لا استاو توبه کی عقلانه توبه کی نسوحانه واز بین الله لا فیسبوک اشتی قلب و قور سیر مکه لا تلویزیون ستلایت اشتی پیسو ناشرین سیر مکه لا بازار دز مبره لا مالاتون دوتیج مبا لا ناو ملت ظالم مبا ثروت دهاتی گل مخو چپلی درولی مدا تیدی ظالم مکه شاید مانی به حق بینا خو پیغمبرت خوش گرک به اصحاب کانت خوش گرک به لا تاوان خود بپارزه بالله تلاشی و بهشت اگر وانکی بالله تلاشی و جهنم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین